أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سنئي اللبا تنادوي وحنا كمدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سافسنا تفسير كقرآن كريم كاه سجادي يطبن عيضات بوكا كوما عيضة شنئية ضباطنات بوكا باللابان عيا من سورة آل عمران كمدة عيضة اللبية سقع شنات نواكو يجيهاي من السورة نفسها إسلا سورة آل عمران كمدة وحاينو كجرني وفد النصارى النجران وأين أول سورة كشاقني إن أي سورة سبب النزول وهاي أي أول أحرمه دي سعون أي ملك أهل الكتاب كيهودي النصار حمه أي سمين جري وحيبا مدمد لو شاق أي كل كآية عشر كوكب اللابان أي إن أي سيدة دادك أوكال داد أمان لنا أي كجرة إن أمان لهين أي أبدايه تاسنا كدلتي اعتقاد فاسدة قد كان عربتها أي برنستان وحي ليه عرب أميين لديه جري قلك عربت عوام بيهاي إيقون أهل كتاب بيهاي إني أهل كتاب هاي اندراد يرادن لي قوذي لغن قوذة وانو بناي وهدان عرب جلو أما نحولو وحوهاشتك قادنو دنبنا لو قرأينا ملي وحوية نقويدين أينا ملي. قال تعالى خبيوحي لسبحانه ومن أهل الكتاب كتاب كوه الذي يهودي النصار وحاكم ذا من قاربا كجرا إن تأمنه هداتك آمنته بقنطار مال فربضا يؤدي هو قدنا يا مالك بدنايتك آمنتي إليك أذيبه كو قدنا يا لأمانتي كعبد الله بن سلام وكلا من آمنة ومسلمة وأن لي قنبوها كل كادت كاسو كلا أهل كتابك وكجرا ومنهم وحاكلو كمدا أهل كتابك من باك مدا إن تأمنوا هداتك آمنت بدينار خيال أن لا يؤدي خيالك قدنين إليك أذيك آميني إلا ما دمت إن أجوكتد ما هان عليه كركيسا أذو قائما تاجا. كل كا قلبي هورسيك عم بيالين وأهل الدين لكن كوان ضمب هذه خيال لغو آمين أن قدن إن لكرتاقنا ذا ما هان محاو سببا ذلك سبب كوعوين لأنهم أهل الكتاب كيهودي النصار قالوا وعير هذين ليس ماها علينا أن نقع أهل الكتاب كأكورك النقع في الأميين عرب سبيل جدبا نقومره وهدان دي قوضة دادنهم دمائنا داد قوضة أما أنقان قوضية الدنيا دوضية لول قوضة دافنه ودن نقومره وإيقان وأميين عواما أنقان أهل الكتاب بانناي قلقا دي قوضية لقان قوضة بوانو بانناييهين بير هذين يا ترى وحا أي شيء إياه وحدينا ميا أو توردي إنجيل بالوارك حقيقي. قال تعالى خبي وحير ويقولون وحا أي قهر لايان على الله إبوين كركي الكذيب بين دين ماها ودين تكوهران ويسو ذاتك لا أما وحي لقن ليهين أما للأي ليهين أما ليقوذ ذات الدين أوران إيسا مجرد دين تإسلام كعدالة يقدومي سيوحاوي لا تظلمون ولا تظلمون أذيقا إن أدوح دلميسي دين تكو موغلا إن أذيقا اللقو دلميان دين تكو موغلا كل كوحان إيشيقا إياد وحتوريات كو قرن أما إنجيل كو قرن أما ألاك سوجيدي أما النبي كان إيماها وتعريفك أي سمعيا وصدق الله في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وحيكو خلدمين وحاكم إذا بحيان دين تكمده هنا يكون دارين تنمر كاتيبه يكمده إن عرب لغان كودية ليقو ذا أبنائيهاي تاسي وحي يقو دين تكون دارين الشيدان أمريي هواه نفسه دين إبما كل قاسو ولي برب عديين أبيهم وهم إياغا يعلمون وأبيهم إلى يوم حندين كل قاسو ربي أنفيه يري بلاء ودوا الليلين كلية حضر هداد قشيد وأداد كلا نفتو دي مالكو دي اللي قد بدون حق أبنون ستيد سيدابا ينودا كولهي وأن دنبي أدون كهدي لجوغانا محكمية مؤاخذية عقاب بعض لذي أخيرا عذاب بعض لذي بلا بين بس يكتمو إمن هو حقوفة أوفية أميين يا غير كود فرق المال وفكي مسلم قمان نغضا أوحي إبا كلا بلما أوفية إي الله كبقى قفي عنا كلك أما أميين أما إسرائيل لمو مدنا وحكما لسنا أبترنا قيمي المال نبعدي بقى قيمي له الإيمان والعمل الصالح هذا إسرائيل تاي هذا أميين تاي هذا أنكلا تاي إن أكرمكم عند الله يتقاكم وعلوا أبترسنا يقيم لوا الإيمان الصحيح والعمل الصالح مركز ربي يربلا لين بسيكت العنصرية هي جنسية ذات كفانيسا أما ذو حق ريسا وعربنا وحق حق ريسا إن عربيه إذن هو حيسكو أمانيسا إن إسرائيل تهين صلى الله على ماها صلى الله على ماها وإسرائيل مدلين نبي الله إسحاق أميين صلى الله على نبي الله إسماعيل إسماعيل يسحقنا سوء الماء إبراهيم ماها كلك أصل كفان إيا أبتر قيم مالا بلا وكين هلك مجران من روحا أوفا كصوبح أوفية بعهده بلنك إيباؤ لك يا رسول بربكم قالوا بلا كلك وحي تكاليف شرعيا إيبالن إيباء إيا دومضا لغلاب اللمي ويفروا وانتهي الأمر والنهي والحلال والحرام أفرتاسا بلماذا إيباؤ الله بلن يا دومضا وهوي وحي مامور يا دومضا لفري وابلن وإني مال مريا وحي منهي ألغر هبي وإني كهران وحي اللو حلالي وإني استعمالان وحي لغا حرمي وإني كجوكسدان وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحي أبا إذن كلا بلميواك إذن كدحذين واحد كبالنتان وإن ليسوا فيه أذيغا نفت هذا نف واحد كشينا سيدا نذر كوكالة أذيغا واحد اسكل لازميسي إن أذيغا ضدنا أولا حي ألانا كلا بلمن إذا أذيغا بلنقاتي وإن من مريسي بلا ودان ليدين كلا إياهي من روحا أوفا لما يستري بوحية بعهده فلماذا إبالا قلي أمو أدوماذا لقلي أمو نفتيسا لقلي وفكا بلماذا صلنبا كصوباحا ووطاقا ألاكا بقا أما إسرائيل هنغضو أما أميييني عرب هنغضو أما أمتك لها هنغضي فإن الله يحب المتقين إلى كوا سجعليا وصفظا تقوضا بألا إسكيغانا يا قلك قفك إلى كباقا بألا جعليا هاي ألا شدي سوح حبابا هنغضو تقوضا واتين تلمانا نري لبدا درف أي إله هاي لبدا درف وحاول مدوا امتثال الأوامر إلى وحو كفر الله فرمو مدنا وإيتناب النواهي كل كان وحي اللغو فرم مأمورها قدت وحي اللغا ربين كفقات مركزة تقيتاي قوتا تقي النقوتنا الله كجعل هذا فإن الله يحب المتقين ومن أهل الكتاب وحاكم ذا يهودي النصار من غاربا كجيرا انت منه حداد غارك آمنت بقنطار القنطار هو المال الكثير حول بدنك حداد بقنطار مال بدنك آمد يؤديه وقدنا يا مالك بنايتك آمنت إليك أدديك آمنك قدنا يا ومنهم وحاك لو كمذا من غاربا كجيرا انت منه حدادك آمنت مال بدن وركي بداية بدينار لدي طبان خياله حدادك آمنت أن لا يؤديه قدنا إليك أدديك إلا ما دنت إنك جوكت المهانة عليه كوركيسا قائما أضوالك يا الله تاقا ذلك سبب كان لووسو قارين أما ندو وعود اعتقاد حمدان كدلاتي لأنهم أهل كتابك أهلو حيرادين ليس سبيل والضمال علينا أنك أهل كتابك أكورك أنك في الأميين كوا عربا أنك ودئي ما خد نغو مال ويقولون وحايكوها الله يا على الله يبوين كرك الكذبة بين وهم إياقا ويعلمون إني بين شيقايانو وقفك الدنبقى مركو قلايو مع العلم إياقون إنو الدنبقى قلو إيا الدهل إساقو قصو قل إنو قلو إني كالدوان يها ماشان كأذك قلك هوا قلنا يا وحي شيقايان دين إني ينهين حنطر وايا قانان إنان حقوق بني آدم لغو عفيني ويقولون على الله الكذب إيها فريضي إيباها فرايان إيه إذا بدردا أو واحد ولا شيء إبليس كور كعي إيجان هذا اللوجار كجيري وهم إيجاو يعلمون وحي سمينا يان أب بي سمينا يان بلا عليهم سبيل كرك هذا ودام مرتا من روحة موصول مستوي ويا كلمة من أفضل بايس كان نقول كرايا من روح الله روحي أو فاك صوبع بعهده فلمذو إبي أدمي نفتي سلق علي أو اتقى الله كعبسدي فإن الله معبود حقا يحبه وجعليه المتقين تذكر إساق الله كبقى أي وجعليه إن الذين يشترون بعهد الله تنع علماء اليهود منصبك يقيم قيد الوينها كل حال حيات أعلم أن ماذا يقول دورنا أي يوحل وحي الدين أقايين تلمانتي النبي محمد إلى حكامتي توريد أي كل جيد دغولين قال تعالى خبوح يرين الذين وحا يشترون قطي بعهد الله بلنك إيبا قلقا بلنك إيبا محوها إن يوحي أي أقادين الدين تكمد ذاتك وحدايا تلال قلب اللمي لتبيننه للناس ولا تكتمونه سنة قلب اللمي لكن سيئلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون إن الذين وعى يشترون إبسلي بعهد الله اللبلنك إيا وأيمانهم داري القوضة ثمنا الدنيا قليلا ير ثمنا قليلا الدنيا يرهد الله يري الدنيا بضن إن لغو إبسلا مبنان تهي مايا قليل لماذا وحيك أسعوتا الدنيا ذو نباغي اسكينا وحيتها إلا أغي وصدق الله في قوله قل متاع الدنيا قليل الدنيا ذو وحيها ولنباغي قليلا قلك هذه الدنيا ذو وحيها لكله قعنت هذا اللقلي أسا الدين تكبين سيكتوت الله كالدمتان كل خاسر بات أي أولئك كوة لا خلاق ديف لهم أمصولا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة وحبر وقال لك شيئا حدي عمتتهاي حدي قريتهاي حدي دارتهاي حدي وحلا وصدتهاي حدي هوانتهاي قيمي كمالك قيب قريمايا لا خلاق النصيب لهم أمسونا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة برواق هذا كمالك قيب ولا يكلمهم الله ألان اللهم هدلو ولا ينظروا اللهم مدهي موضو إليهم إذا حقوضا يوم القيامة قيامة مالين تهدا ولا يزكيهم كان بيقود مدافو وحلو دي واي لو لهد لي واي لو قدن بدافي واي واما حي غضبا عليهم ربي وعريسي كل شيء الدون هل أفسدهم بلماتي لقولة بلماتي دينتي عزاية اللي إلهي عزاية واي عرضوا عرضي بلد إلهي كل كاولي الله المثل العلا أذي وقف كادو عريسا تهيدا خبين أرقي سنة مربتد لما هذا شيء اسمع اكتاكتي إن وجهي سي وجهي آغا اسكو توسانا ما أقوليد إذن محو مصير كوذي نقونا يا ولهم عذاب أليم نار لحبس الله قلت لك لي إن الذين وحا يشترون قذنا يا بعهد الله إله بلنك إيا وإيمانهم داريال كوذا ثمنا الدنيا قليلا ير أولئك كوا لا خلاق نف لهم أمصغنا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة برواق هذا قد هذا كما إلى الأف ولا يكلمهم الله ألا الله هذل مايو ولا ينظروا ألا الديمون مايو إليهم إياك يوم القيامة قيامة ما لنت هذا ألا حقو هذا الديمون مايو ولا يزكيهم طهير مايو دنبق لاف مايو ولهم وحيليهم عذاب عذاب أليم حنوجي إليهم وإن منهم لفريقا وحكم إذا قيب على مدى ديوه كتابك توراة لها يبسو دجي عرب غير كلها بايا وحي قدر ايام وحن يبسو دجي كتابك كميدها كل كي لو ايدينا وحي لأيين كتابك ابو كميدها. قال تعالى هبوحوا يري وإن منهم أهل كتابك وحا كميدة لفريقا غيبا كميدة يلوون ألسنتهم عربي الكوضة وحي كلها بايا بالكتاب كتابك توراة عربك انت كل باني كدوان كقلو عيان ايوه عن توراتك اهل كدر ايان ايك محي سيدا ايال ايان كلها وحي اسكبلي ايان وح توراد اغرين ايان وحن توراتك من اهي ايه كدر بين اغرين ايان لتحسبوه ان الاذنك ام ليسان وحن عربك كل بايان انو كمدي اهي من الكتاب كتابك ايبسو دجية توراد ان الام ليسان بي ايال ايان لكن وما هو كان عربك أي كل هذا ما من الكتاب توراة كمد ما ويقولون وحيكوها اللايان هو كيغرن أيان من عند الله اللاك إنو كيمد توراة كمد يهي بيكوها اللايان وما هو وحيكوها اللايان من عند الله اللاك كمائما ويقولون وحيكوها اللايان على الله إبوين كوركي الكذب بين وهم إياها ويعلمون أب إني بشيكاية سيدة أصبرات مركة أي أهل كتابك كو عيارين توريدي إنجيل تحريفيين الدليل يقلوعي كتابك القرآن كريمك إلى دب وموكالا إشيكي سود جياء إلى لنايا وصدق الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون قرد كتابك ودي وحقود يعمي إيجا كتابك الله وكي شيء لما استحفظوا من كتاب الله إيجا كتابك إبا إلالي اللي يري قلقا وحي بشر الله وكاشو سانو أضيع مايا وحي سيبا إلى سنايو لو دوان كريم مايو أفريا طبان قرني أيو مضحا كلابحي ووحنا اللقو دارين قرآنك وحنا اللقا دمين لقونا دخيوا أيي أن لون دوانك وإن منهم وحاكمي بنو إسرائيل لفريق كوح يلغون الله بأي ألسنتهم عربي الكودي من الكتاب يلغون ألسنتهم عربي الكي وحي كل بأي بالكتاب كتاب كي توراة بأي عربك كل بأي كل كوحان كتاب كي أهين بأي أغلنا يان كتاب كي نوى أولا بن يهي وحي شاو يلا يان لتحسبوه إن إذنك أم ليسا وحي كو عرب الله بأي إنهم من الكتاب كتاب كي توراة كميدي هاي وما هو وحان يكو عرب لابين ماها من الكتاب كتاب كي تورادها كمد ماها وحيالها يؤفر سده لبا أقود دخي أوصافت النبي محمد عليه الصلاة والسلام مال الله ماشي اللهو حسي تورادي إنجيل أو ذب الدليل إتال لحا النبي عليه الصلاة والسلام برر بي أقرين نبي قواعد عليه الصلاة والسلام كلك مذبنا مذب كيسي أهل بي أقرن تنتي سيبي بدلين مقعي سيبي بدلين مقالدي سيبي بدلين سيان الله أقوم سمين تلبات نحقي أحكامت تكاليفتي سرعي حدود بهو ضراتو وفكي جريت وحا اللوسة مريو وحي تكاليف أنا واب بدلين وحلك إيا مشاقدي دي دنايين تاريخ ذا النبي محمد يتلمان تيسينا واب بدلين وقابين بي ماشاكو قري جرين لتحسبوهم إن الأمة ليس إن من الكتاب كميدها وما هو وحي أغرنا أيان من الكتاب كتاب كيبا كميد ماها ويقولون وحي أغرنا أيان هو مدك من عند الله ألا أكتب كيم وما هو من عند الله ألا أكتب كمائما ويقولون وحي قوض الأيان على الله أبوين كركي الكذب بين وهم إياك ويعلمون أبين بين شيء ما كان لبشري أيضا يا بيريدا يمنك يهود أما أصار إيا مسلم انت بواحدينيس بعض المفسرين وحي لذين سبب النزول بي أيضا لهي وليا مسلمين انت كميدا سعطيسي من كان يمن بي سؤال ولكن نبي قلنا لنا يمن وعدقنا داد مسيحية كنيسوين يوحبي كوى الأركان داد مضح دينتا انت هير دافيين وسجود عبود أيها أركان أكو يتأفرين فكرة دي بي لن نغضين مدينة النبي أبو تقن يا رسول الله وحن نصارقنا dad madaxda wada diinta caabudaya oo sujuudaya adaa ka qiimi badan annu ku sujuudno haddaanu weydiinay waxay yidhaahdeen ilaa ciisiya muuse ku sinay oo inay tawraad iyo injiil qortay in loo sujuudo dadka madaxda diinta ayay ka dhigeen kuwa kambeenta qoreen ayay ka mid tahay markaasaa rabbi subxaanahu casa wajalla ka anfiyey laa muuse walaa ciisa walaa muxamed لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن مدنا بشر بشر إنو أعبدوه دين شاكت إنا لكن قال تعالى خبوح ير ما كان جدب أماها لبشر بني آدم أجد ماها أن يؤتيه بشر كإنو سي الله أبوين الكتاب إنو سي وصدا موسى لو سي عليه الصلاة والسلام تورا أما عيسى عليه السلام إنجيل لو سي أما محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كان لوغو دجيي بشر إلهي تو درجيو او نبي كدغو او رسول كدغو او كتاب لوغو دجيو هي والحكمة كرسا كتابك انت اللا قرت معنيهيسي هي أحكامتي كتالي قد كمالك لوغو دقو هي والنبو والنبي نمو نبي اللا كدغي كتاب لوغو دجيي معنيهيسي اللا فهمسيي انتا مركي ايبو سخطري بشر ثم كقدال ويقول إسجيرا للناس ذاتك كونوا هذا الضدو عبادنا دوما لي إيه نغضة من دون الله الله كسوك أنيقا دوما إيه نغضة إن بشر إرادة جد ماها صورة قل ماها معقول ماها لبدا ما وحلو في الأيان ما إيوا وعي الشيطان بشر بشر إنو عابده أرين الله كتب ماها أرين كتبت أبا كتالا ماها وحنا بي الله مغلي ماها والشيطان war shaytaan ee walaakin hayeeshee wuxuu nabigi oranayaa kuunu dada waxa aad noqotaan rabbaaniyiin nabiga waxa loo diray ee diinta loo soo dejiyey dacwada islaamka waxa wey dadkii rabbi baa la barayaa rabbi baa lagu xirayaa rabbi inay rumeeyaan oy raacaan oy aqoonsadaan baa dadka loo sheegayaa kolkaa shaqada nabiga waa intaas waa inuu dadka rabbi baro ولكن هي سيكون تضوح أذ نقطان ربانيين إله كوية قال والله أنا هي النقطة بما كي سببتي قد كنتم هاتين دينك النبي ياشا تعلمون قراء تعلمون قراء الكتاب كتابك إيباس ودجيي أياد براتين أماد وحبريسان يو بما كي سببتي قد كنتم هانجرتين تدرسون كتابك إيباك واغرية كلها كتابك يبقى وحكويا إموحي لعابده أيو ألاك كليجين نغضو وداد اللقو عابده أيانا أي نغضو مدي إساق يبقى أوجد أيي لكن تاسيق إساق وحد عيماها ولا يأمركم إذن فايما ينبي محمد ولا عيسى ولا موسى إذن مفر أن تتخذوا إنا ديالتان الملائكة ملائكتي يبقى إيو النبيين نبياشي يبقى أربابا ربيا إن تكيالتان إن فرماي فضلا عن غيرهم هذه الملائكة النبياشي بنان كان لقيا وحي صهر صالحين وركض بداو وكان النبياشي أدوم إذا أقيمي بلن إيا الملائكة معصومين تا إن هب اللقيا شو العابدو وحقي إيبا لسيو وحيدي فريتها سمجرتو كلك سيقارها وحورك اللوغو في غي قلذي النبي عليه الصلاة والسلام قتري يا رسول الله من كون سجودنا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وسلموا إذن إلى أهلي سجودوا سجودوا وقال نمو إذن مسلم باتهين ما إذن كأم مسلمة أي قال نمو الله إذن فرعي أي أمركم موحوا إذن فرعي بالكفر قال نمو والسجود لغير الله لا سجودوا قال نمو بعد إذا أنتم حدالا هاتين كالقدال مسلمون كوا ألوه قانسما إذن كوا ليو قال لما إذن فرأيو معاد من الجبل مركو جيميد أي يمن يماشا انتو كتك أوصول نقضي يحورا ماذا حسايري من أمرك هذا أيام معاد رسول كوت سلام بانو راي معاد إلا إيش سلامه تنا الدين تقبتا أوجي ديسي وهذه ماذا حقوم لنا يا وحياك فريو من أمرك هذا أيام معاد يا معادنا محبذي رسولك كبضتي عبارنا وكمغنا يمن بالله ديري واليا وحاكما وقاضيا ومعلما وجواليا إصدو انتظاه جابيا ديقصى أرورنا هي مكاسو حقا قصو أركيا من قلبي مسيحي أيدي جوكتي وعلماء صدا ملاح وقلنا إيسا وسجودي سو أركي قلقا سحوظا فوضادي من أمرك هذا يا معاد وحانا يا كودرا لغيري حقا قصو أركويري ساني مركا أيضا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون كل كان مسلمين توا حكاد حيا احترام ذاتك اللبادة قفة كولانتا المسلمين تكاميرا قفنا وايري هاي قفنا واوين هاي متكوين احترامي يتحقلين باللوح حكومي كيرنا النحريس باللوح حكومي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يري من لم يوقر صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل كان قفك وين وحال غدا قفك يرون نحريسو mid kan yarna ka way inuu ixtiraamo tixgeliyo laakiin ibaadada Allaah shugul kuma le qala taala khabi wuxuu yiri ma kana maaha libasharin qof bani aadama u suura galmaa macuna inta sida loo anfiyo waa si daran waxa uu wax macquul ah suura gasha maaha libasharin bashar uma suura gasho awla uma aha uma qalanto ayatiyahu ayutiyahu بشرك إنو سي الله إب الكتاب ناشا الكتاب والحكم والنبوة وحلوت لأن عرب كاللغول بتي وحاو هذا نقفك كتاب يا حكم يا نبي نملسين وجاهلو ياي إنو كعاكفه ووحن بنانين سمي وانعكت هو جاهل لكن كي كتابك اللي سيي حكمنا اللغو داري كتابك انت الله باري وليبا كتابك حكمها يا وحكونا قايا نبي نمان اللغو داري سيديبو ايه اهلا دادو انيقا دوما ايه نغضا سورة قلمة ما كان ما اهل بشر بني ادم ايوتيه بشر كينو الله ايه بسيو الكتاب كتاب انو سيو كما اعطاب سبحانه سيدي ايه باوه سيي التوراة لموسى والانجيل لعيسى والقرآن لمحمد سيدي او سيو كلا ايو الحكم قراشو كتاب كي لقرتو دادك اللغو داقو يو النبوة نبي نمو تشريف بشر قارو تنقوي من بلانا ثم انت امرك اللي سقود دريك قدال ويقول يرى بشرك للناس ددك كونوا ددو هذا عبادا ادوما لي انيقى بشرك ادوما اي نقضى عابدا انو يرى من دون الله الله كسوك واس اله اي ادوما دي دحقالو انتو اسدح تاقو مركا حقوق دي ابو لحظة ايشو تاقو ويساق حقوق دي ابو لسيو تاوح جيدو سورة قلماها ولكن يشي يقول وحو بشر كي نبيق اللقاء لقاء ارانا يا كونوا ضدو نغضة خبانيين كل قاوح الله عاية لرمينا يو إلا قنصنا يو الوحر ما يربيو كل قاوح نوحا وقوقي مبادن كوان خبانيين تليرا اما دادك دينتا ايو توحيدك كسر بيا يا اما ايو ربي كحرا خبانيين اللاك والله نسبة يا نغضة بما كي سببتي أتكنت مهاتين تعلمونك وضدك براء الكتاب أما تعلمون إذنك لفيهن على الكتاب كتابك يبقوا بردين توريدي إنجيل يغرانك وهذا هو كتابك برطي يلغفك ماك كل من قدبونا وبما كي سببتي أتكنت مهاتين تدرسون كو أغريو ولا يامركم ولا يامركم غيرك لون إذن فرما يا بشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي عيسى مدنا غير صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل قف كوينه وحال غدا قف كيلو نحريسو مد كان يرنا كوي انو احترامه تحقليو لكن عباد الله شغلكم له قال تعالى خبي وحير ما كان ماها لبشر قف بني آدم أصور قلماء معنا تسيد اللون في يواسي دارن وعوى يوح معقول أصور قساماء لبشر بشر أما صور قساء أولا أما أما قلنته أي يأتيه أي يؤتيه بشر كي إنوسي الله إب الكتاب ناشا الكتاب والحكم والنبوة وحلوت لأن عرب كاللغول بتي وحاول هذا نقفك كتاب يا حكم يا نبي نملسين وجاهلو ياي انو كعاكفو او وحن بنانين سميه وانعكت هو جاهل لكن كي كتابك اللي سيئي حكمنا اللي قدر كتابك انت الله باري وليبا كتابك حكومه وعقولة قاية نغني من اللي قدر سيديب وقوية الأهلة دادو أنيقا دوما إنه سورة قلمة ما كان ما أهل بشر بني آدم أيوتيه بشر كإنو الله إبسيه الكتاب كتاب نوسيه كما أعطى سبحانه سيدي إبأوسيه التوراة لموسى والإنجيل لعيسى والقرآن لمحمد سيدي أوسيه كله يو الحكم قراشه كتابك إلا قرطو دادك اللغودكو يو النبوة نبي نيمو تشريف بشر قارو تنقوي من بلانا ثم انت أمرك اللي شكو دريك قدال ويقول يرى بشرك للناس دادك كونوا دادو هذا عبادا أدوما لي أني قد بشرك أدوما إن نقضى عابدا إنو يرى من دون الله الله كسوك واس إله إيا أدوما دي دحقلو انتو إسدع تاقى مركا حقوق دي إبو لحظة إسو تاقى ويساقى حقوق دي إبالا سيو تاوحجد صورة قال ماها ولكن يشي يقول وحو بشرك نبيك اللي قدقى أرانا يا كونوا دادو نقضى خبانيين قل كأوحى الله عيه لرهمين أيو إلا أقوم سنة أيه لوحر ما يربيوه قل كأدتكين أوحى أقوقي مبادن كوان ربانيين تليرا إياما داتك الدينة إياو توحيدك كسر بي أيه أما إياك ربي كحيرا ربانيين ألا كوى الله نسبة يا النقضة بما كي سابتي أتكنت مهاتين تعلمون كوى داتك براء الكتاب أما تعلمون إذنك لفيهن على الكتاب كتابك يبقوا بردين توريدي إنجيلي قرانك وهذا كتابك برتي تلغف خمالك كل من قدبونا وبما كي سيبتيان كنتم هاتين تدرسون كو أغريو ولا يامركم ولا يامركم غيرك لو إذن فالي ما يبشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي عيسى مدنا عليهم الصلاة والسلام إذن فالي ما يان أن تتخذوا إن أتخيلتان الملائكة ملائكتي أبيو والنبيين من النبياشي أربابا ربيا الكيالتان وحيد فرايا مجره شيدان تعلموا بعد إذ أنتم حدا لهاتين كالقلال مسلمون كوى لوه قنسمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة مطبعا إلى اللقاء قالوا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه ترجعون أيضا سدح إيا سيدي تنال حكو قضوا قضوا بأي قلدي وفد النصارى النجران وركي قال هل لو جيدنا كلك أيضا وإذا خذ الله ميثاق النبيين أيضا يابلو وعيكاب ليس أيضا تلمام ليس النبياش بل لن قال إباكو قبطي وعن لغول بلما إياغ النبي ياشاه ميلك ليهتان لغا دراسي وليهين الله ديرا إياغ مركا هدي لعلي كل من لبا النبي إيا حتى هدي عن كل من نبي الله أركاب النبي أكالي إنو أقوب حارو وقرم إيا هدي كل من وحلقفت وصدادت كان عادقا إيا ابن أودية بقرده أيوضا قال لما نبي ياشا اسم قبطا نبي النبي الله مرمي مايو وقبل مايو محاجرة كي هوريسي جوغي كإيمان دونو خمين ايا كان ديب كي مادانا كي هروا خمين ايا كل كأنبياء ذو وابناو على دو حالا يلاننك دور ناغوت غبا عروسيس حقي آبا يستقح إليه حقا هو يولين كان واكوك لدوين إذا النبي ياشا مستر كي ماشي كي مادان واكوك لنسيهين كل قد إله بادرة نبي نما الله سيا حقا للابدرة لكن ما يكون كلا تيجان فروع سريع نبي عمر كأوجوا سريع هذا اللي وجدينا يو تغيير كيسكو ما خلافان ميد بيكوي قيامي ويحكو صافن كيسكو ما خلافان لكن نقال كي سريع هذا وإحنا ذي كانوا وحلالا كاسك حرام ونقول كنا إذا وبلن قارهانة والنبي ياشر لغو قبتي هنا ينس كيدينين جس كيس جلينين إس حقيرين وبلن نبي نبي ياشا مركا بلنكا لوقفتي أمضوهودي بالكوهران أمضوهونا بلنكا سيكون جيران وقلكا إنكا إنو حلال ماها إنو لحنا نبي محمد بألا نوصو ديري ونو نبيا إساقان رمينينا ورعينا نبي ياشي كلا وركوت كم جيرنو ما أورن كرن هل نبي ياشي كمل هداد بيني سيد أنت كلا ده ماشي وحبك وغمتها وأنا دب عدا يكوب بعده إسرائيل أما يهودا أما النصارى أي رسوش قارن الروميين في سورة النساء بين أوتة جدونا قال تعالى أيضا يبو حكير واذكر رسولك صرفت له واحد ما دوشكت أما وفدك النصارى النجران كيمد أدوشكت إذ قرت أخذ الله إبوين قبتي ميثاق النبيين نبي البلن كودبا إبا قبتي الميثاق وحاليرا العهد المؤكد باليمين وبلن انت الله حري دار لغوات كيو كل كان نبي الاركبة انت اللغولة بلن هادنا اللغو داريي محوها بلن كي اللغو قبتي لماكي اعطيتكم ايها الانبياء حدان ابا هيوحي ان انسيا الرياله ومن كتاب كتاب ابا نبي الاركبة اما كتاب بالسينة اما النبي كي كوري كتاب كيسي وقوصة غيرها شنقر بدينها اللعسبوري وعلى بالله في عصر النوح والعسبوري وفي وقت إبراهيم وفي وقت موسى وفي وقت عيسى وفي وقت محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أي العسبوري أما أنت أود حيثي نبي الله كهو حقوش قينجي نبي كوري دينتيس كوكا من كتاب نبي الله وحن إذن سيو كتابة إيو حكمة مرتدى كتاب كجرت الله إذن كرس ديو قد قرتان هذه النبي وكتاب حكمة إشتر ثم كجدال جاءكم إليهما رسول من حقيب الله قدري وإذن كدن بيجي كاسو مصدق حميني ومتك العصب نفتيسة إساق بحساسية الله إيمان مايو إساق إنتي كوه رئيسي حميسا أيو إيمان أيا كان كوه رئيينا إنو كان سوى لويا للرضا ثم جاءكم إليهما رسول من حقيب الله قدري مصدق حميني لما وحى معكم إذنك النبي عشاهر إذن لجري مركو إذن ما تبلنك واكن لتؤمنون إن هذا النبي الرمين إيسان به النبي دبك يمد ولا تنصرونه إن هذا قرقار إيسان الإيمان والنصر إن هذا قرقار إيسان نبي وأدرمين إيسان تاسا بلن أذك لغولة قبطي قلك أمضو هذين إذا تابعيهين كلها قلبي وفد النصارى النجران هل كان وحلو وعدي إن عيسى الرمين وإلا عيسى دي الرمين وما صورة قشين محمد الله مرمان حاجر عيسى مركو جوغي عليه السلام وكلها دي النصار وحكو إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومباشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ملك عيسى ملك يمد بوهو بشارة يعني أنا ويدين يمد أوليك صدري وحانا يقدم بيو إيماني من محمد ليلة إذا هذا عيسى إنجيل حميان محمد مرم ومي مادين كلك وفد النصارى النجران قال عدوي ما آمنوا لا بعيسى ما ينرمين ولا بموسى ولا بأي نبي من الأنبياء ما ينرمين وإلا بلن كان أورتاقا قال وحويري أأقررتم إبوي والنبي ياشفى بلن كي اللغو قبنا يا كلك اللغو داريي لتؤمنون به ولا تنصرونه أي بلن كي ولب اللغوات كي وقال إبيري سبحانه أأقررتم نبي المقرتين وآخذتم نبي المقادين على ذلكم كنان إذن كبالا ميي وإن إيمان إيو قرقار أذ نبي عصبو يالتان إسري أنيق بالا كيغا جوابتي النبي عشواتنا قالوا وحي النبي عشيرا ذن أقررنا إله بالا كيغي قرني وتاسوا بالا أذك ونذيق إباك أقادني رسولك الدب كيمات إنان الرومينو ونا قرقارنا على مركز إبير سبحانه فاشهدوا إذنك النبي ياشاها بلنك إناد قادين ونرنت إسقوقناي كم مرغاتي كعا ومديه نينة قارسية إلى شهادة ذي النبي ياشا أمحي إليكو شهادك عن كنجتكم كافتو من وأنا معكم من الشاهدين أرنتي أرموين أني قال الله أنا مرخاتي بانتا كاي كلك مركي بلن كتيدا اللوات كي وأنا أني قيبا معكم أنا إذنك النبي ياشا معينا من الشاهدين أرنتا وقرايا كلك أحد كي النبي كما صورة قشوة معصومة بإلالي لكن أمضي النبي قيسك قليسا وعيد كي من أرق فمن روحا تولى جيت سدى بعد ذلك حدان إذنك النبي ياشا أمضها أمضها يعني إباء بلنكا كالقاذني بلنكا كالقذر قفك جيتسد وفدي النصارى النجران سوارنتك ما عدا وإيقو للنبي حسان رميسان بين نبي محمد لدك على السين قولك إيمان لأو إيقو وادفاتدان كل عدي فمن روحا تولى جيتسد بعد ذلك بلنكا أذا كالقذر فأولئك كوا بلنكا إباء كالقذر جيتسد النبي أي لكل من رمين كاليهود والنصارى والنبي محمد رمين وإذي وكمشرك العرب قال ذي عرب ما كدقني أولاه النبي إبراهيم بان رميسان هاي حدان النبي محمد إذي فأولئك هم الفاسقون نبي رمين لما الكون كلمة الفسق الخروج عن الطاعة إلى طاعة ذي سلق بحول واتي إبليس الغشاقي إلا إبليس ففسق عن أمر ربي إذن كوا النبي ديدا أمرك إيبك بحي نبيك إليهم ورميني مدو حبأه تالماء إلى أكتف الله إيك قرنيهم نبيك إيشيك أيانا إنبا أيانا ما أيان رمين كنوا بي ديدهم كل قاسا ربي هدنا وليبا إشتبعات ويري هدي دينتي إيبا صداتاي وبلن كان نبي اللغلاب اللامي ومضل أركابا نبيك إذي بلن كو قاضي أيا أبلنا كلك وحن دينتي أباهين بل هذه أيامية أفغير الدين الله إلهي دينتي سغير كدمي يبغون الجرين أيان إلا دينتي أبا وعوي جميع الأنبياء إلا الرمايو وجميع الرسل إلا الرمايو وجميع الكتب المنزلة إلا الرمايو أمرك إن رسوسي النبي ياسي قارن الرمايو قارن اللبينيو في سورة البقرين وقصو مرني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملوا قلك أفغير دين الله إلهي دين تشماها نوعك لمي يبغون تذكر هذين أيام وهذه دين تبلغوا قنعواي توراة إيا إنجيل إيا قرآنك وحالة هذه وامحي إسوه وله إيبه وأسلم أوهو قاسمي مرؤونك أسلم وعائبه أوهو قاسمي منؤونك في السماوات إلى ريال قدوهات قصوغا والأرض دور ريال قدوهات قصوغا وحي ألغ أوهو قاسمين طوعا خالي نيمو وإنت مؤمنين الجنة الملائقة البشرة طوعا بي ألغ أوهو قاسمين وكرها انت قالانا شنفرودي على عال تصرف في اله ايا مرايا قدرتي اله ايا دلفوشا قلقا بنانكا وحشتاقا وابا انتو لدقا لما كمارما لما هيو هو اليه الى الله ابا وين الله الى غيره احد كلمايا ايا يرجعون انك اليك لعنناي واذا خذ الله ايضا معناها عظيم كقادن كرنا وحوي مركين وقاني وحي النبي لها سيدا آياد النس كادو عدينا يو إن بلن أذر الوقبتي نبي ألا النبي جي جوغا نبي كدب يمادا إنو فوميو رعو على قبضو وحال كاسكعب وإنو كقادن كرا خضر عليه السلام إساو مركو هل النبوة دي سألهم مرنسيها وصدح قولي كجر تخضر نبي ميا مثل رسول ميا مثل واحد صالحة وحاعد نبي نويا في سورة الكهف أي أدلة وهوين لو قلتك يا نبي نويا من أنبياء بني إسرائيل كمير أكبر دليل كاكتوسنا يوعو نبي الله موسى مركو خضيرو يميد وأو يريو عن ربا إلى وحو إيشاق إنا دقا علمي رونتا إنا دوح إبرتيد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا خذ الروح يري إنك لن تستطيع معي صبرا أنت وحكبرا يمد الغالن كرتي سبب كنوا مع هذا موسى وحير يا موسى إنك على علم علمك هلا ولا علمني وأنا على علم علمني هلا ولا علمك أذقنا علم الله كبرنا غنين باتقان أنا جنا علم الله يبرئ وأذنا غنين كل كوا حدا نضل قالن دون علم أذنا غن مركاتي جل كلن ذي إن أنا مركوت المال ما يكون كإلا بذا ذا كل من فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كل كلمة من لدنا علم بلا واسطة وأن لك إما دواء الله برى النبي شكرية إيا ملائكة أما إنك كلي بشرك إن ريالهين ملائكنا أنا نهين علمك إنه اكتساب إغرى باسم ربك الذي خلق إن الكتاب قادت لوح قادت وفوح يقان أو تكذب وضح كبنة دون وعلمناه من لدنا علما نبي نمدي سيكو تصنيسا سدانون أو شاقي سورة قلنا من نقوتين حدوثا خضر نبي عين نبي الله موسى والرسول النبي نمدى فاي وأولو العزم وحسن وقين ساقينه وقال سورة قلنا من نقوتين. إذن على هذا الأساس الدين نبي الله خضر ونوليه انتو نبي محمد يوقع إن يماد بينهم وبلا كان أوفليو لتؤمنن به ولا تنصرنه لما نأرك. إذن خضر عليه السلام مسعود دواري وعد انت قبل محمد أيود انت نبي عليه الصلاة والسلام ما عمره سؤال بالكبني أيها صحابتا قار فيد الله أدلي إسو تجيي وحو يرادوني ذا وحما أنت كن لألقى كاركيس سنة تكبل له ذا عاو أي يكون ما نأي كل كوسنا أوش شيء كذب النبي قال أوه هذا لي استجاب بالكذب ولد وحيل لو قال يمرك أنا إنه رأي أبو طفيل إلا جرب أو عمر دم بيري تدوب سنو كتجم بجد النبي قش شيء هذا كهر دنتي خضر وار دنتي هذي كله بقول كسر ما صور لافين النبي قوت المام عليه سلام كل كآيدة هي حبيب كمرك إنه شو قينه خضر من ورا والد أما عقلا هدو خضر نبي هاي ما انت صيح نبي غبها ناي وقته نبي مهمة يسينا واتقانان نبي مهمة سوائل الدين تدوك قرسيه كوكا نبي أقلها كله دومانا ومساكين تكو صباحا يوم النبي با مهمة سوائل أنبياء بني إسرائيل واتقانان وحلو أنا أنت يوحوها بل نبياش اسكداف ولما دي كدن بيتي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر كل كنك علماء النبي فانا نهي حدوس المنكر كدتك كرهيبين معروف كان فريوا العذاب هي فما بالكم بالأنبياء والنبي قيمك يسوى معي إنه دتك الدين تهو شيقوي كل كفساد كيبا عيرك يسكو شراري نبي خضر باجوغا وهو حوشيقا يمالي نلو تاك تاقين يهي معيتها المركب مهمة ديشا أبدا كلك عقل جيبا موغلا شرعيين موغلا كلك عقلا ونقلا عليه السلام خضر واد انتي لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم تفاهم الخالد كلك مالك النبي محمد لدير آي أدونك النبي مجوغين مالك النبي محمد لدير آي أدونك مجوغين وصدق الله في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل كل كي رسول الدين كدماتي أي أنه محمد لصادري كل كي أخلر جعانكم أجروا يلغوا لقل واذكر أيها الرسول الكريم ومدى أشهد رسول الله إذ قرتي أخذ الله إبا قبتي ميثاق النبيين نبي على بلنكود لما أبوكو قبتي كي أنا أتيتكم إذن سيئو ومن كتابنا إيا وحكمتنا قون ثم كقضى وجاءكم إذين يماد رسول رسول ودب إذين كيماد مصدق همين آية لما دينك معكم إذين كإذين لجري إن لا تؤمنون نبيالو همين دونتان نبيك دب كيماد به النبيك ولا تنصرونه إن ذو قرقاري دونتان قال إبوح النبي عشاكو يري أأقررتم مقرتين بلن كيغا أو أخذتم مقادين على ذلكم إذن كالنبي عشاء كاسكر كي سأتيهين إسري أنيق الله بلن كيغا قالوا النبي عشاء وحيرا ذن أقررنا إله وابقرني قال إبا وحيري فاشهدوا إذنك النبياشا بلن كاسان إذنكو قبطي كمر خاتيكو عوقرة ومديهنا نقارسية وأنا إبا معكم أذنك معينا نبياشا من الشاهدي انت بلن كاقريسان كمدهي قلتي بلن كي أعلم استرمي فمن روح تولى جيتسد بعد ذلك بلن كاقداشي فأولئك كوا بلن كاقداشي جيتسدي هم إياك الفاسقون دين يال لامانتوت كوا بلن كوا بحي أفغير دين الله إلى دين تيسا غير كدمية يبغون ذاتك دلبايان وله إبا كلبي أسلم وحاؤه قان سمي من في السماوات وحيؤون الله إلى ريال قدوهات كسوغا والأرض إلى ريال قدوهات كسوغا طوعا خالي نما يقوه قان سمين ووحي مؤمنة وكرها حق بيقوه قان سمين وحي عاسيالا وإليه إلى الله إبا وين حقي أيا يرجعون قوم إذيلك اللو علينا أيا هل كاسا انتي أين نري وفدي النصارى النجران بي كسو دكتي أو الصببهي هل كاسا يكون ماتي إذن كلك إنك مسلم كأمنهج كيني واكنا جميع الأنبياء وجميع الكتب انت بوار رميني فصول إبنا كالقاذي مينو أو إيمانكو كالقاذي مينو لكن وحينكو كالقاذينا اتباع أو اتباع وحوي ناي محمد بين الراعينا وما أتاكم الرسول فخذوه لين يريد لكن إيمانك لقوك رسول ما يقال تعالى فبوحو يريد قل وحاذ رسول الله قتل على وفد النصارى النجران أما يهودي النصاري قال إذا الكد أمنا هذا المسلمين تنهي رميني بالله معبود حقا أيان رميني وما كتبان رميني القرآن منزل لدجي علينا أن أكركنا قرآنك وما بان رميني أنزل لدجي على إبراهيم نبي إبراهيم كركي ينتي عن في يده إيا صحفتي والرميني وإسماعيل قد جي ويلكي سيوي ينتي النبي إبراهيم أيا ودينا وإسحاق قد جي وويلكي سي ينتي إبراهيم باودينا ويعقوب قد جي ينتي أبياشي باودينا والأصباط إلمه يعقوب أولي وما أوتي قلك وما أوتي كقرتي وحدين ولا عسبوني إبراهيم كقبال وات النبي الله موسى وصور الرئيس وما بان الرميني وطي موسى لسيي وطورادة وعيسى لسيي وإنجيل والنبيون نرميني نبياش وحي لسيي وطي النبيون نبيا لما انتود وحي لسيي من ربهم إلى الرب والحق اللي قسيي لا نفرق أنه أننك ربعيني بين أحد قف منهم رسوسة كمدة ونحن أنك له إبه أي المسلمون وهو كان سنين حتى يمرك الدين في سيداتي ومن روح يبتغي طلبة غير الإسلام إسلام لماذا غير كتقف كطلبة الدين الأفرادية ودين تا إسلام لماذا إبه سودة جيهي وحانا هاي قفك الدين لما هو إيدية ما هو السورة قالي لا فلن يقبل لقاء قلان مايو من حقيسة وهو إساقنا في الآخرة ما انت دنبه آخرة من الخاسرين انت تعب قوت بعضي أيوك مدية كيف وياب السيدابة يهدي الله إبو حنوننا يا قوما دد كفروا قالوا بيش دديو بعد إيمانهم انت يالله ميان كلاش دد قالوا بي سيد الله حنون يا واسد وأدكت حي لكن مستحيل ما وهو شهد أيقرا أن الرسول رسولك محمد حق رسول إبا صدري إنو يهي كل قرين كذب ردوبي أو جاءهم أيوتمد البينات آياتك على عدا والله معبودك حقا لا يهدي مهنوني القوم داد الوالمين قردر صدي أولئك كوا ظالمين تردوبي ومرتدين تي جزاؤهم أبال قد كودوا وحاول أن عليهم إن إيقدوا صلاهاتو لعنة الله إيران رحمة إبلغة إيرادو والملائكة ملائكة إنكارت هذا إيهو الناس الدد أجمعين لمانتو إيهو أبال قد خالدين إيقو كواردونا فيها لعنة قد هذا لا يخففوا لما فضيذيو أنهم حقوا العذاب لما فضيذيو ولا هم من أهانا أيان ينظرون كوالوكرتو وما ذلك توبت الله فري إلى رحمة سارك إلا الذين تدماهان تابوا كم نغضي قففك قلين إلى خددي من بعد ذلك انت قففك قلين قداشت أو أصلحوا وعي حليين هقاجيين فإن الله معبودك حقا غفور ألا الدنب دافا ورحيم ونحريستوي إن الذين وحا كفروا حقا بينيين بعد إيمانهم بموسى علماء اليهود والنصارى علماء اليهود كفروا ويقالوا بين قرم بعد إيمانهم بموسى إيهو موسى إيه توريد رميي أيه كفريانو أن عيسى والإنجيل بيكا كفريان محمد إيه قرآن كيبا يميد ثم كقضال إزدادوا وحي قررسدين كفرا قالموا بمحمد عليه الصلاة والسلام إيه والقرآن أي كفرية لن تقبل كوى لا أقبل مايو توبتهم توبة كين دودة وأولئك كوى هم إيجا أي الله لنا كوى بادي يوضايا إن الذين وحى كفروا حق بيني أو ما تودنتي وهم إيجا أو كفار قالا فلن يقبل لما أقبل أيو من أحدهم قفكون حقي ملء الأرض بالكموكي وذهبنا ولو افتدى هدو اسكو فرطو به دهب كالول كالمقيا ما علق بمستحيل فهو مستحيل وارتحقيك كينا يا دهب للمقيا هل مايو وولائك كوا لهم وحيليهم عذاب العذاب أليم حنوجيا وما لهم أمسقنا من ناصرين عذابك إبا وحقا قرقارة لن تنالوا بهذه الميسان البر السما فلد حتى تنفقوا إلى أتكب حسان مما غاركي تحبون أجعشه وما تنفقوا وحل واحد بحسان هم من شيء وحكستا فإن الله معبودك حقا إيك أتب حسان عليم ويدين أغيهي قلوا عاطر على الرسول الله أمنا الرميني بالله معبودك حقا أيان الرميني وما بان الرميني قرآنك كنزل لدجيه علينا أنك أمة محمد كركنك اللقو دجيه وما بان رميني منزل لدجيه على إبراهيم نبي إبراهيم كركيس اللقو دجيه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط قوس كلية تول إسماعيل يا إسحاق إبراهيم بعد لي يعقوبنا إسحاق بعد لي الأصباط والذية طبعا إلما يعقوب قوس قيمي بذنور ينتي النبي إبراهيم أي جيتي قد ودهايستان وكذا حيثي وما بانو الرميني أوتي موسى لسيي من التوراة وعيسى لسيي من الإنجيل والنبيون نبي اللمانتود لسييو من ربهم شبه الحقي لقسيي لا نفرقوا أنه أنكر قيني أين أحد ينقف منهم رسوسا كمدا ونحن أنك له إيباء أي المسلمون أهو قانساني أمرا ونهيا وحو نفرانو يالي وحو نغربانو كارني حداي مركا الدين تي ساتاي قفكا اسكودا يا انو راضي الدين انتاهاي سورة قلوماها ومن احد يبتغي طلبة غير الاسلام اسلام نمالا غير كد دينا دين نمو طلبة فلا يقبل لقا اقلان مايو منه اساقا وهو اساقنا في الاخرة ما ننت قيامة دنبقو ده هذا خاسر متعب كيبو انكاري كود عدي او من الخاسرين ننت تعب كود باي كمدو مرتدين تبا أد إيمان كودي لوفق أيي كيف وايا فالسيديبا يهدي الله إيباو هنونين أيا قوما داد كفروا قالوا بي قرما بعد إيمانهم الله ضيفهم أيان كقدال ديبوا قالوا بي وهو شهدوا أيقرا أن الرسول رسولك محمد حق إنو ياهي رسول حقا وهو جاءهم يتمد البينات معجزوين على العد والله معبود لعقا لا يهدي ما هنونيو القوم الدد أوالمين قردر صدي أولئك كوا جزاؤهم أبا القدكو ذو أحول أن عليهم إياه كركوذين يهاتو لعنة الله ديران رحمة يبلغ ديرادو والملائكة واللعنة الملائكة ملائكة هفار كذية إنكارتها يو الناس الدد أجمعين دمانتو خالدين إياه كواردون فيها لعنة قوية لا يخففوا لما فضيديو أنهم حقوا العذاب لما فضيديو ولا هم من النقضان ينظرون كوى اللوسقو إلا الذين ضدماهان تابوا كالنقضي وحي قفقل من بعد ذلك انت يردوبين كالقذال حتى نرد ذيك صو النقضي أو أصلحوا وحي حليين هقاجيي فإن الله معبود كحقا غفورنا الله دافت بذن رحيمون حريصنا يو إن الذين وعى كفروا قالوا بي بعد إيمانهم أي موسى الرميين كالقذال يهودوي ثم كالقذال كفروا ضنوا بعيسى بعد إيمانهم بموسى إن الذين وعى ويهود كفروا بعيسى نبي عيسى إنجيل ككفري بعد إيمانهم بموسى والتوراة يروا موسى التوراة الرميين أي عيسى إنجيل ككفري سلاسان محمد عليه الصلاة والسلام كي من ثم كذا ازدادوا كرسلي كفرا قالموا والتوراة يروا موسى التوراة الرميين أي عيسى إنجيل ككفري سلاسان محمد عليه الصلاة والسلام كي من ثم كذا ازدادوا كرسلي كفرا قالموا لمحمد والقرآن أي ككفريا لن تقبل لا أقبل مايو توبتهم إياك توبة هذا وأولئك كوا هم إياك الظالون كوا بعضي يوديو إن الذين وحا كفروا قالوا بي أو ماتوا بنتي وهم إياك وكفار قالا فلن يقبل ليالي ما يمنهم من أحدهم إياك قفكدوحا لك أقبلين ملء الأرض ذلك مجيء ذهبنا ولو افتدى هذا إسكفرت به ذلك مجيء إسكفرت أولئك كوا لهم إليهم عذاب عذاب أليم حنوجيا وما لهم أمسونا من ناصرين عذاب بوحوك كرقارة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا المركي سودكت وحسد فوقفا إذا استي صحابي جليل أبو طلحة ليلة أيضا مركو مغلي أي رسول كوي مديا رسول الله إلى أيضا نوكو سودجي أني وحن ما اللي عين وحن جعلهاي بيرتا إذا بيرو حل ليلة بيرو حبار بيهاي تميرا مسائلك رسول كورتيسا أي أي كتي لي وفك مسائلك قديسا كجرا أي أركا أي ألبي معان باكو لحي لي رسول كواقري جري وأنا كعبي جري مركاسو يري بيرتاس يا وحن ما اللي عين وجعلهاي يدي وصدق لله عز وجل فالله يا رسول الله فيما أراك الله أني قبرت صدق إذي كتاي أرجو برها سمفل كذيبا أن لك سقايا أذيك أساد ماموري تقاني رسولك مالك ورهو أهم بريئي وحوي لذلك مال رابح أو رائح ما لا دقيم البلون تلنا وحوك بيحي فاجعلها في أغرضائك وحيوقيم البلنتاي قلت أنصار أتكدلاتي أقايبي كلك علماء أنصار بؤياري حسان بن ثابت أبي بن كعب إمن كيف أقايبيي ارتقيم قبضني قال تعالى خدوحي لن تنالوا قاري ميسان البر صما فريد حتى تنفقوا إلى أتكب حسان مما كي قاركيات تحبون جعشهين وما تنفقوا واحد بحسان ومن شيء وحكستها فإن الله معبود حقا بيكاد بحسان عليم ويدين وقياي فيجازيكم عليه ويدين كابا المرينة يا والله أعلم. جزاك الله خير.